بسم الله الرحمن الرحيم. يا الأحبة، في العام الماضي وتقريبا في نفس هذا الموقف مسكت الميكروفون وذكرت الناس بأن هذه قد تكون آخر. العجيب في ذلك أنه كان من الحضور والدي رحمه الله، ولم أكن أظن ولم يظن هو أنه فعلا أن تلك الليلة كانت في آخر ليلة في رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يديم مكانته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. الشاهد من هذا لم يذكر نفسي أولا، أذكركم بأن هذه فرصة لنا جميعا بأن ندرك هذه الليلة، منة من الله بأن وفقنا لإدراك هذا الشهر وإكماله. فأروا من أنفسكم خيرا وأحسنوا وداع هذا الشهر، فلربما يأتي السنة القادمة ويتكلم وأتكلم وتكون أنت بين الأموات، وقد يأتي السنة القادمة ويتكلم غيري وأكون أنا تحت ركام التراب. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستقنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.